إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 88 في بيان كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 60 و300 من الهجرة. وصلنا فيه إلى قوله: باب ذكر مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأثر الأول صحيح عن أبي رافع قال: كان أبو لؤلؤة، أبو لؤلؤة المجوسي، غلاما للمغيرة ابن شعبة، وكان يصنع الأرحاء، الأرحاء جمع رحى، وكان يصيب منها إصابة كبيرة، يعني كانت تدخل عليه دخلا كبيرا، وكان المغيرة يستغل منه كل يوم 4 دراهم، هذه التي تسمى غلة العبد، فهو عبده، فيقول له: اذهب واكتسب وتعطيني في اليوم كذا وكذا. فأتى عمر رضي الله عنه، أبو لؤلؤة أتى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل غلتي، فكلمه أن يخفف عني. فقال: اتق الله وأحسن إلى مواليك وافعل وافعل. هذا يخاطب به المغيرة، قال له: اتق الله وأحسن إلى مواليك، يعني إلى المغيرة. فالعبد يعني يكون مولا، وكذلك السيد يكون مولا، لأنه يكون بينهما ولاء. قال: وأحسن إلى مواليك. وربما يكون المغيرة كاتبه بحيث أنه إذا انتهى من كتابته يعني يصير حرا. فقال له عمر هذا القول، قال: ومن نيته، يعني ومن نية عمر، أن يلقى المغيرة فيأمره بالتخفيف عنه. نعم، وهذا من سياسة ولي الأمر، إذا جاءه مطالب يوصيه بمن يطالب عنه، ثم يذهب إلى الطرف الآخر ويوصيه بالطرف الأول، وهكذا. قال: فغضب، غضب هذا المجوسي، وقال: وسع الناس كلهم عدلك غيري، فصنع خنجرا وشحذه، شحذه بالسم، شحذه يعني حدده ووضع فيه سما. قال: وأحسبه، قال: وجعل له رأسي، يعني خنجر له رأسان. قال: ثم أتى به الهرمزان من الفرس، فقال: كيف ترى هذا؟ يقول له: إيش رأيك في هذا الخنجر؟ قال: أرى هذا أنه لا يضرب به أحد إلا قتله. قال: فتحين عمر رضي الله عنه فأتاه من ورائه وهو في إقامة الصف، وذلك في صلاة الفجر، فوجأه 3 وجآت، أي طعنه 3 طعنات، طعنه في كتفه، وطعنه في خاصرته، وطعنه في بعض جسده. قال: فسقط واحتمل إلى منزله، وقال عبد الرحمن بن عوف رحمه الله: الصلاة الصلاة. فتقدم عبد الرحمن فصلى بهم وقرأ بأقصر سورتين في القرآن. فهكذا عندما يصاب الناس في صلاتهم، فمن الفقه أن الإمام يتجوز في صلاته. قال: وانطلق الناس نحو عمر يسألون عنه ويدعون له ويقولون: لا بأس عليك. فقال عمر: إن يكن علي في القتل بأس فقد قتلت. فدعا بشراب لينظر ما قدر جراحته، فشرب فخرج مع الدم. هذا معناه أن الجرح نافذ، شرب الشراب فخرج من بطنه مع الدم، فلم يتبين، فجعلوا يثنون عليه. فقال عمر: والذي بنفسي بيده لوددت أني أنفلت منها كفافا، يعني يخرج من هذه الدنيا كفافا لا له ولا عليه. قال: وسلم لي عملي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: يا ليت، يعني يبقى لي عملي الذي عملته زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الإمارة فود أنه يخرج منها كفافا، يعني من الإمارة، فتقابل مثلا يعني سيئاته بحسناته. وهو رضي الله عنه أبلى بلاء عظيما، وإنما هذا كما يقال من هضم النفس، أو قال: وسلم لي ما قبلها. قال: وابن عباس عند رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين، لا والله لا تنفلت منها كفافا، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصحبته بخير ما صاحبه فيه صاحب، كنت تنفذ أمره وكنت في عونه حتى قبض صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنك راض. ثم وليها أبو بكر رضي الله عنه، أو وليها أبو بكر رضي الله عنه، فكنت تنفذ أمره وكنت في عونه حتى قبض وهو عنك راض. ثم وليتها بخير ما وليها وال. قال: وذكر محاسنه. فكأن عمر استراح إلى كلام ابن عباس وهو في كرب الموت، مع أن ابن عباس يعني كان صغيرا، ولكن الصغر هو صغر الجهل، والكبر هو كبر العلم. فكان ابن عباس في مجلس مشورة عمر حال حياته، وهو هنا يعني يختم نصائحه له ويقوي من قلبه في مثل هذا الموقف. فقال: كرر علي كلامك. فعاد عليه الكلام. فقال عمر: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت من هول المطلع. طلاع الأرض يعني ما يملأها حتى يفيض منها، ما يملأها حتى يفيض منها. قال: لافتديت بي من هول المطلع، أي مما يعني بعد الموت. وجاء صهيب فقال: وأخاه وأخاه، رفع صهيب صوته. طبعا وهذه للتفجع عند المصائب. فقال عمر: مهلا يا صهيب، مهلا يا صهيب، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن المعول عليه يعذب، إن المعول عليه يعذب. فالذي يعول عليه ويصاح عليه هذا يعذب، وهذا فيه تفصيل. فإن كان أمر أهله حال حياته أن لا يعولوا وأن لا يصيحوا وأن لا ينوحوا فقد برئ، لكنه يعذب بمعنى يتألم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، يعني يتألم. طبعا هذا إذا كان أدى ما عليه، وكما قال البخاري: إذا لم يكن النوح من سنته، إذا لم يكن النوح من سنته، يعني أنه كان ينهى أهله عن النوح. قال: وجعل الأمر إلى ستة، إلى عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، وأمر صهيبا أن يصلي بالناس. هذا الأثر إسناده صحيح، وهو في صحيح البخاري من رواية عمرو بن ميمون عن عمر، ورواه مسلم أيضا من طريق معدان ابن أبي طلحة. فالأثر صحيح، وهو الذي بعده. الذي بعده صحيح عن عمرو بن ميمون قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث حذيفة على ما سقت دجلة، يعني على الأرض التي سقت أو التي سقى نهر دجلة، وبعث عثمان ابن حنيف على ما سقى الفرات، فوضع الخراج. فلما قدم عليه قال: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق، يعني لعلكما زدتما في الخراج فتكون حملتما، يعني أهل الأرض، ما لا يطيقون. فقال حذيفة: لو شئت لأضعفت أرضي، يعني ضعفت الخراج. وقال عثمان ابن حنيف ابن حنيف: لقد حملتها ما تطيق، وما فيها كبير فضل. فقال عمر: لئن عشت لأرامل أهل العراق لأدعهن لا يحتجن إلى أحد بعدي. قال: فما لبث إلا أربعة حتى أصيب. قال: وكان عمر رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة قال للناس: استووا. فلما استووا طعنه رجل فقال: بسم الله. وهكذا ينبغي الإنسان إذا فوجئ بضربة أو بسقطة أو نحو ذلك فيقول بسم الله. فقال: بسم الله، أكلني الكلب أو قتلني الكلب، يعني المجوسي. قال: فطار العلج، والعلج هو الذي يكون من فلاح العجم، فطار العلج بسكين ذي طرفين لا يدنو منه إنسان إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا فمات منهم 9. فطعن عمر وطعن 13 رجل مات منهم 9. وألقى عليه رجل من المسلمين برنسا، يعني ثوبا وهو البرنس، ثم جثم عليه. فلما عرف أنه مأخوذ طعن نفسه فقتل نفسه. قال: وقدم الناس عبد الرحمن فصلى بهم صلاة خفيفة. قال: فقال عمر لابن عباس: انظر من قتلني. قال: فجال جولة ثم رجع فقال: غلام المغيرة بن شعبة. فقال: الصنيع، وعند البخاري الصنع، يعني هذا العامل الذي يعمل الرحى. قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد كنت أمرت به خيرا. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي في يد رجل من المسلمين. وقال لابن عباس: لقد كنت أنت وأبوك العباس تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. قال: فقال: ألا نقتلهم؟ قال: أبعدما صلوا صلاتكم وحجوا حجكم؟ ثم حمل أو ثم حمل حتى أدخلوه منزله، فكأن لم يصب المسلمين، نعم، فكأن لم يصب المسلمين مصيبة قبل يومئذ، فكأن لم يصب المسلمين مصيبة قبل يومئذ أو قبل يومئذ. قال: فجعل الناس يدخلون عليه، إذ دخل عليه شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله عز وجل، فإن لك من القدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدم يعني التقدم والسابقة، ما كان لك، ثم وليت فعدلت، ثم رزقك الله عز وجل الشهادة. قال: يا ابن أخي، وددت أني وذاك لا لي ولا علي. ثم أدبر الشاب فإذا هو يجر إزاره، فقال: ردوه. تأملوا أيها الإخوة، رجل في سياقة الموت ومع ذلك يرى مخالفة للسنة فلا يدعها حتى يبينها. فلما رأى هذا الشاب يجر إزاره قال: ردوه. فرد فقال له: يا ابن أخي، ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك أتقى لربك. تأمل كيف هذا، يعني الأسلوب الدعوي: يا ابن أخي، ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك، فبين ما فيه من المصلحة وأتقى لربك. لم يستفصله عمر: هل أنت تجره خيلاء ولا غير خيلاء؟ وإنما: ارفع إزارك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رد على هؤلاء الذين يقولون بالخيلاء وغير الخيلاء، فثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حديث الهجيمي: واعلم أن إسبال الإزار من المخيلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسبال من المخيلة، يأتي إنسان ويقول: أنا لا أفعله خيلاء. طالما أنك قصدت ذلك وتعمدت ذلك فهذه مخيلة شئت أم أبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن إسبال الإزار من المخيلة. قال عمرو بن ميمون: فوالله ما منعه ما كان فيه، حتى شوف عمرو بن ميمون يقول فوالله ما منعه، يعني ما منع عمر ما كان فيه أن نصحه. ثم أتي بشراب نبيذ فشرب منه فخرج من جرحه، فعرف أنه لما به، يعني لأجل ما به من الطعنة، فقال: يا عبد الله ابن عمر، انظر ما علي من الدي. فنظر فإذا 84,000، فقال: سل في آل عمر. نعم، فآل الإنسان هم أولى الناس بسداد ديونه، سل في آل عمر، فإن وفى وإلا فسل في بني عدي، فإن وفت وإلا فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم. فهذا مما ينبغي أن يتكافل فيه الناس، عندما يموت الميت أهله ينبغي أن يهتموا بالديون، إذا كان لم يترك شيئا فينبغي ويجب على أهله أن يقضوا دينه، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه. ثم قال: يا عبد الله، ائتي أم المؤمنين عائشة فقل إن عمر يقرأ عليك السلام. قال ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. وقل يستأذن في أن يدفن مع صاحبي فإن أذنت فادفنوني معهما وإن أبت فردوني إلى مقابر المسلمين. فأتاها عبد الله وهي تبكي فقال إن عمر يستأذن في أن يدفن مع صاحبي. فقالت لقد كنت أدخر ذلك المكان لنفسي لأوثرنه اليوم على نفسي. ثم رجع فلما أقبل قال عمر أقعدوني. ثم قال ما وراءك؟ قال قد أذنت لك. قال الله أكبر، ما شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا أنا قبضت فاحملوني. ثم قولوا يستأذن عمر فإن أذنت فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. فالوعد لا يلزم إلا بالقبض. أنت وعدت إنسان بشيء، هذا لا يلزمك إلا إذا إيش؟ إلا إذا قبضه. ويدل على هذا قال ثم قولوا يستأذن عمر، مع أنه استأذن قبل ذلك. ثم قال إن الناس يقولون استخلف، يعني استخلف واحدا بعينه، وإن الأمر إلى هؤلاء الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص. قال وليشهدهم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، فإن أصابت الخلافة سعدا، يعني تمنى عمر أن يكون سعد هو الخليفة، وإلا فليستعن به من ولي، فإني لم أعزله عن عز ولا خيانة. وهذه القصة معروفة، لما اشتكى أهل الكوفة سعدا فقالوا لا يقسم بالسوية ولا يحسن يصلي، اتهموه أنه يعني عند الغنيمة لا يقسم بالسوية أو في العطايا، وأنه لا يحسن يصلي. فلما اشتكى الناس فعزله، وهذا من الحكمة، هذا من الحكمة، لأن أحيانا يعني شكاوى الناس ما ترد إلا بمثل هذا. قال فإني لم أعزله عن عز ولا خيانة. ثم قال أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله عز وجل، وأوصيه بالمهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، أو أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. قال وأوصيه بالأنصار خيرا، أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. قال وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، أهل الأمصار البلاد التي فتحت، فإنهم ردء الإسلام. الرد يعني الحصن والمعونة، وغيظ العدو وجباة المال، لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم. قال وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم، يعني ما يأخذ من كرائم أموالهم، فيرد أو فيرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله عز وجل وذمة رسوله، فوصى بأهل الذمة حتى يعرف غير المسلمين، حتى يعرف الإسلام على حقيقته. الإسلام ليس في هؤلاء الذين خرجوا على ولاة أمورهم وجمعوا أنفسهم في دولة زعموها إسلامية، هذا ليس الإسلام. الإسلام بريء من هؤلاء. الإسلام في الكتاب وفي السنة وفي سير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والتابعين لهم بإحسان، هذا هو الإسلام. هذا عمر رضي الله عنه يوصي بأهل الذمة أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. الذي بعده يعني نفس القصة، وفي إسناده يعني من لا يعرف، قال الأجر: ثم توفي ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقينا من ذي الحجة سنة 23. قال: فخرجوا به بكرة يوم الأربعاء، فدفن في بيت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وتقدم صهيب فصلى عليه. قال: ذكر نوح الجن على عمر رضي الله عنه. الجن ناحت وبكت على موت عمر رضي الله عنه. الأثر الأول صحيح. عن ابن أبي مليكة قال: ناحت الجن على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فوصف ذلك فقال: عليك سلام الله من أمير، وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها نوائح أو بوائج. بوائج جمع بائجة، ولعل الجيم أبدلت مكان القاف فتكون إيش؟ بوائق جمع بائقة، وهذا معروف في هذه البلاد دولة الإمارات، أحيانا يبدلون القاف جيما فيقولون في عتيق يقولون عتيج، فهذا يعني معروف فيقال بوائق أو بوائج. والبوائق يعني هي الفتن الكبار، فيقول: ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتق، يعني الفتن كانت في أكمامها لم تفتق، يعني لم تخرج. نعم، هذا وصف صحيح لعمر رضي الله عنه، فإنه كان قفل الفتن كما مر معنا. قال: فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي، يعني ما في أحد يسبقك فيما قدمت، وإنما قال يركب جناحي نعامة لأن النعامة أسرع من يمشي على رجلين. النعامة أسرع من يمشي على رجلين، حتى ذكروا أن سرعتها في الساعة 97 كيلومتر. أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض، تهتز الغضاة بأسوق، يعني ينبغي للغضاة وهي الأشجار التي على سوقها، يعني ينبغي أن لا تخضر، حزنا على عمر رضي الله عنه. أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض، تهتز الغضاة بأسوق. الذي بعده والذي بعده صحيح أيضا. وفي بيت رابع: فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتا أزرق العين مطرق. السبنتا هو النمر، أزرق العين مطرق يعني مرتخي جفون العين. فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنت أزرق العين مطرق. قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. كتاب ذكر فضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: أول فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أكرمه بأن زوجه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بعد واحدة، رقية أم كلثوم. ولم يجمع بين ابنتي نبي منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يوم القيامة إلا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فضيلة أكرمه الله عز وجل بها مع الكرامات الكثيرة والمناقب الجميلة والفضائل الحسنة، وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالشهادة وأنه يقتل مظلوما وأمره بالصبر، فصبر رضي الله عنه حتى قتل وحقن دماء المسلمين. فيذكر لنا إن شاء الله أبوابا في فضائل عثمان، فنقول مجمل فضائل عثمان رضي الله عنه فيما يلي: واحد، زواجه ببنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحدة بعد الأخرى. الثاني، تجهيزه لجيش العسرة، الجيش الذي خرج في تبوك جهزه من ماله. الثالث، حفر بئر رومة في المدينة وجعلها للمسلمين. الرابع، توسعة المسجد النبوي. تقول: هذه الثلاثة الأخيرة ذكرها عثمان رضي الله عنه للخوارج الذين أحدقوا بداره، الخوارج الذين أحدقوا بداره وقتلوه، خرج عليهم عثمان وذكر لهم هذه الثلاثة. قال: أنشدكم بالله، من جهز جيش العسرة؟ من حفر بئر رومة؟ من يعني وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي وسع المسجد ومع ذلك منعوه من الصلاة فيه. الخامس، كونه على الهدى حال الفتن، كونه على الهدى حال الفتن. فنحن أيها الأخوة ما نغتر بهؤلاء الخوارج، لا نغتر لا بصلاتهم ولا بصيامهم ولا بقراءتهم. الإنسان يوزن بصحة منهجه وصحة مسلكه. إذا كان الإنسان على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ويكون في طاعة ولي أمره، وأنا من وجهة نظري أن الفيصل الآن بين السني وغير السني هو طاعة ولي الأمر. أي إنسان في قلبه شيء على ولي أمره هذا ليس على السبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وما هي النصيحة؟ الخلوص، أن يكون قلبك خالصا، وجدت شيئا تنصح، لا تفضح وتثير الناس وتنفذ مخططات الأعداء. فالفيصل في زماننا هذا أيها الإخوة بين الذي على السبيل والذي على غير السبيل هو أن يكون مطيعا لولي أمره بالمعروف، وألا ينزع يدا من طاعة، وألا يثير على ولي الأمر، وأن يجمع الناس عليه. السادس، أنه قتل مظلوما. السابع، صبره حتى قتل فداء لدماء المسلمين. سبحان الله، لما أحدق ببيته بداره ألفان من الخوارج، ألفان مسلحون، جاء أولاد الصحابة لأن الصحابة كانوا مشغولين بالفتوحات، جاء أولاد الصحابة ومن بقي من الصحابة بالمدينة، جاءوا إلى عثمان من أجل أن ينصروه، فقال أنشدكم الله، منعهم من أجل ماذا؟ من أجل ألا تراق دماء المسلمين، فآثر أن يقتل هو وأن يموت هو من أجل حقن دماء المسلمين، فكان فداء للمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. الثامن ثناء الصحابة عليه وخاصة علي رضي الله عنه، فعلي رضي الله عنه أثنى على عثمان في عدة وقائع. التاسع حياؤه، حياؤه أشد الناس حياء، تستحي منه الملائكة. العاشر قراءته لكتاب الله عز وجل، حتى قال القائل لما قتل ضحوا بأشمط، أشمط يعني شايب، رجل جاوز 80 وهؤلاء الذين عليهم من الله ما يستحقون قتلوه، قتلوه وقد جاوز 80، فقال القائل ضحوا بأشمط عنوان السجود به، عنوان السجود علامة السجود، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ولما قتلوه يعني نزل دمه على كتاب الله عز وجل وهو يقرأه، وختم كتاب الله عز وجل عند الحجر الأسود في ركعة الوتر، فكان متميزا رضي الله عنه بقراءة القرآن. الحادي عشر كتابته للمصحف الذي سمي المصحف العثماني، لما اختلف الناس في القراءات وكاد يكفر بعضهم بعضا، فجمع الناس على لسان قريش، فجمع الناس على لسان قريش، وكان قد رخص الله تبارك وتعالى للناس أن يقرأوا، هذا يقرأ بلسان هذيل وهذا بلسان قريش، أنزل القرآن على 7 أحرف، فبقيت هذه يعني الأحرف موجودة. فلما كانوا بأرمينيا صار كل واحد يقول قراءتي أحسن من قراءتك، وكاد يكفر بعضهم بعضا، فجاء حذيفة إلى عثمان رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلفت اليهود والنصارى، فجمع الناس على لسان قريش، وطبعا لم يكن النقط موجود وإنما كتابة بدون نقط، وأرسل بمصحف إلى الأمصار. طيب إذا كان مثلا في الشام أبو الدرداء وصله مثلا مصحف من عثمان، فعندما يقرأ إذا جاءت كلمة فيها احتمال، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ننشرها، طيب أبو الدرداء ماذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمع مثلا ننشرها، فإذا سيقرأها إيش؟ وتنتشر هذه القراءة في بلاد الشام. طيب إذا كان في الكوفة مثلا ابن مسعود سمع ننشزها فسيقرأها ننشزها، فمن أجل هذا حصل ليش الاختلاف، وخرجت لنا القراءات ليش العشر والقراءات 7، فليست القراءات 7 هي الأحرف ليش هي الأحرف 7، الأحرف 7 خلاص، والذي بقي القراءات 7 والقراءات 10 كلها إنما جاءت من احتمال رسم المصحف العثماني لذلك. فهذا يعني من مناقبه رضي الله عنه أنه يعني كتب المصحف. قال: باب ذكر تزويج عثمان رضي الله عنه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة خص بها. الأثر الأول صحيح عن عبد الله بن عمر أبي عبد الرحمن الكوفي قال: قال لي حسين بن علي الجعفي: يا أبا عبد الرحمن، لما سمي عثمان ذا النورين؟ قلت: لا والله ما أدري. قال: لم يجمع بين ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه. فهذا الأثر صحيح. وأما الذي بعده والذي بعده والذي بعده والذي بعده والذي بعده كله ضعيف. إذن أول أثر فقط هو الصحيح. قال: باب ذكر مواساة عثمان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بماله وتجهيزه لجيش العسرة. الأثر الأول حسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي كمه 1000 دينار، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولى. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعدها أبدا. الذي بعده كذلك نفس الحديث والذي بعده. وأما أثر قتادة فهو ضعيف، وكذلك أثر الزهري. الذي بعده الأحنف بن قيس صحيح. قال: نشد عثمان بن عفان عليا وطلحة والزبير وسعد رضي الله عنهم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم جيش العسرة: من جهزها غفر الله له، فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا؟ هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر روم فيجعلها سقاية للمسلمين غفر الله له؟ فابتعتها ثم ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا: اللهم نعم. قال: فنشدتكم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى بيتا فزاده في المسجد غفر الله له، فابتعته ثم ذكرت ذلك له فقال: زده في المسجد وأجره لك، ففعلت ذلك؟ قالوا: اللهم نعم. قال: باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتن كائنة، وأن عثمان رضي الله عنه أصحابه منها براء. فلما حصلت هذه الفتن كان عثمان فيها، ومن معه ومن تبعه كان على السبيل. الأول صحيح عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام فيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام آخرهم رجل يقال له مرة ابن كعب، فقال: لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت. فذكر فتنة فقربها، فمر رجل فقال: هذا يومئذ على الهدى. وهكذا أيها الإخوة، تريد أن تعرف الهدى تكون مع ولي أمرك. هذا يومئذ على الهدى. فقمت إليه فأقبلت عليه بوجهه، فقال: هو هذا؟ قال: نعم. فإذا هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فنتعلم هذا في زمن الفتنة، هذا يومئذ على الهدى. في قصة جميلة بين أبي أمامة وأبي غالب، لما قتل المهلب الأزارقة، الأزارقة فرقة من الخوارج، فجاء المهلب بسبعين رأسا من رؤوس الخوارج بعد أن ذبحهم ونصبها على درج دمشق. فمر أبو أمامة فدمعت عيناه وقال: سبحان الله، ما يصنع الشيطان ببني آدم؟ ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ قال هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. وقال كلاب النار كلاب النار كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. الشاهد ماذا؟ قال له أبو غالب يا أبا أمامة، نعم، أو قبل ذلك ذكر أبو أمامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. الحمد لله غالب الناس في جميع البلاد الإسلامية مع ولاة أمورهم، هذا هو السواد الأعظم. وأما أهل البدع فأهل شذوذ وقلة لا كثرهم الله. المهم أن أبا أمامة ماذا قال؟ قال السواد الأعظم. فقال له أبو غالب ألا ترى ما يصنع السواد الأعظم؟ يعني السواد الأعظم فيهم وفيهم فيهم مخالفات وا وا وا. قال عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، طالما أنه حاكم مسلم والبلد بلد إسلامي فوجب عليك أن تكون في طاعته إن أردت أن تكون على الهدى، إن أردت أن تكون على السنة. نفس الموضوع، ما الذي خرج الخوارج يا شيخ طارق؟ أنهم نقموا على إيش؟ على عثمان، قالوا يعني يحابي بني أمية بلاش بالأموال وفعل وفعل. فهكذا أيها الإخوة، فولي الأمر مهما فعل طالما أنه على الإسلام فتريد أن تكون على الهدى لا بد أن تكون معه، كما قال أبو مملة أبي غالب علي ما حمل وعليكم وعليكم ما حملتم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا هو طريق الهدى وهو سبيل الهدى. وإياك يا أخي أن تنحاز لأي حزب من الأحزاب، حزبك واحد وهو حزب ولي أمرك، تكون معه حتى تكون على الهدى وتكون على السنة. الذي بعده نفس الشيء، والذي بعده نفس الحديث. الشاهد هذا يومئذ على الهدى إلى آخر. أيضا حسن الإسناد وفيه ماذا؟ فمر رجل فقال يقتل فيها هذا المقنع مظلوما، قال فنظرت إليه فإذا هو عثمان ابن عفان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.